الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى هو الحافظ العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، قال: الباب الخامس في آداب حامل القرآن. قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا، ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، شريف النفس شريف النفس مترفعا على الجبابرة والجفاه من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، واستبقوا الخيرات، ولا تكونوا عيالا على الناس، أي لا تكن عالة على الناس تنظر ما في أيديهم. فهذا من آداب حامل القرآن، أن يكون مترفعا عما في أيدي الناس، متواضعا لعباد الله جل وعلا. ففرق بين الترفع والتكبر. التكبر هو احتقار الناس، التكبر هو رد الحق، أما الترفع عما في أيدي الناس فهذا من أعظم الأوصاف وأعظم الخصال التي ينبغي نتحلى بها المسلم بعامة، وعلى وجه الخصوص طالب العلم وحامل القرآن. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وعن الحسن رضي الله عنه أو عن الحسن رحمه الله تعالى: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. قال النووي: وينفذونها، أي يعملون بما فيها. يأتي في القرآن تحريم الربا، تنتهي عن الربا. يأتي في القرآن تحريم السرقة، تنتهي عن السرقة. يأتي في القرآن تحريم الزنا، فتنتهي عن الزنا وعن وسائله وقربانه وقربان وسائله. يأتي في القرآن الأمر بغض البصر فتمتثل. يأتي في القرآن المحافظة على الصلاة والأمر بذلك، وهكذا الزكاة، وهكذا الصيام، وهكذا الحج، أوامر والنواهي وآداب وأخلاق يحث عليها القرآن. فمن قرأ القرآن وتدبره وعمل بما فيه فهذا هو صاحب القرآن، وهؤلاء هم أهل القرآن. قال: وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد الخلفاء فمن دونهم. وعنه أيضا: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. كما قيل: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. واجعل حاجتك لله لا لغيره، سواء كان من هذا الغير من الخلفاء أو كان ممن دونهم من الناس. لا تجعل حاجتك لمخلوق، وإنما اجعل جميع حاجياتك وما تطلبه تجعله إلى الله تبارك وتعالى، لا إلى الناس. قال: فصل ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها. فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، أي لا تبتغوا به شيئا من عرض الدنيا، إما من مال أو من رئاسة أو من وجاهة أو من منصب، فيكون همك الحصول على هذا الأمر الدنيوي من قراءتك للقرآن، يكون هذا همك، فهذا هو المتآكل بالقرآن، هذا هو الذي يتآكل بالقرآن ويتعجل، كما قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة، أي من كان يريد الدنيا أو غرضا من أغراضها وشيئا من أمورها وحطامها الفاني، من كان يريد العاجلة هذا همه من عمله الصالح الذي يتظاهر للناس بأنه عمل صالح، لا يريد إلا الدنيا أو شيء من حطامها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فيقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه، أي لا تعرضوا عنه، لا تهجروا هذا القرآن. وهجره أنواع، إما أن يهجر تلاوته وقراءته فتجده بعيد عن كتاب الله تبارك وتعالى، وإما أن يهجر العمل به فلا يعمل بما فيه من أوامر ومن نواهي ولا يتخلق بما فيه من أخلاق وخصال حميدة، أو يهجر الاستشفاء به كما قال بعض العلماء، لا يستشفي بالقرآن، مع أن الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء. فهذا من العمل بالقرآن الاستشفاء به، أن تقرأه على نفسك إذا كنت مريضا، أو ترقي به نفسك لدفع البلاء قبل وقوعه، أو تقرأه على أحبابك ممن أصيب بمرض، أو ترقيه وقاية له من هذه الأمراض بالقرآن، فهذا من العمل به، وترك الاستشفاء بالقرآن من هجرانه. وهكذا يعني أنواع من هجر القرآن، عدم التحاكم إليه والحكم به في قضايانا، سواء كانت في الأمور السياسية، في الأمور الاقتصادية، في الأمور الاجتماعية، في الأمور الشخصية، في الأمور الأسرية، فترك التحاكم بهذا القرآن ولهذا القرآن هذا من الجفا والهجران. قال: ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه، أي لا تزيد فيه وتتجاوز الحد، سواء كان بالتلاوة كمن يزيد في يعني ماذا في أمر التجويد، تجويد القرآن تجده يزيد أمورا، وربما يعني على سبيل المثال المدود يمد مدا طويلا، نعم، ما هكذا يعني جاء أو أنزل القرآن أو قرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لكنه يستحسن هذا المد نتيجة لمقامات درسها، مقامات نعوذ بالله مقامات موسيقية، فيجعل القرآن على هذه المقامات الموسيقية وعلى هذه الإيقاعات الشيطانية، نعم، فيمد مدودا ويزيد في هذا الأمر، أمر التجويد، فهذا من الغلو في الألفاظ وفي التلاوة، أو يغلو في المعنى فيحمل القرآن ما لا يحتمل، كما فعل الخوارج الذي سيأتي الآن شيء من التنبيه على أمرهم. الخوارج حملوا القرآن ونصوص القرآن ما لا تحتمل، نعم، فجعلوها يعني آيات في الكفار في المشركين، جعلوها في أحاد المسلمين ممن يعصي الله عز وجل معصية لا تبلغ حد الكفر فجعلوها فيه، وكفروا هذا العاصي وكفروا صاحب الكبيرة، نعم، وحكموا عليه بالخلود في النار استدلالا بآيات من القرآن، لكن على فهمهم وليس على فهم الصحابة، على فهمهم الفهم الباطل السقيم المريض. فهؤلاء غلاة. قال: ولا تغلوا فيه، تغلوا فيه في لفظه وتلاوته، أو تغلوا فيه في معناه وتحمله ما لا يحتمل. قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، قدح والسهم، والمعنى يتقنون قراءة القرآن، يتقنون قراءة ألفاظ القرآن. فمن حيث الإتقان هم متقنون للفظه، لكن انظر يتعجلونه ولا يتأجلونه. يتعجلونه أي يريدون به شيئا من أمور الدنيا، يريدون به شيئا من أمور الدنيا ومن حطامها الفاني، إما من وظيفة أو من مال أو من رئاسة أو من وجاهة إلى غير ذلك، أو رياء وسمعة إلى غير ذلك من هذه النيات الفاسدة الخبيثة. قال: يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي ولا يريدون بهذا الدنيا بهذا القرآن ما عند الله في الآخرة. هذا هو معنى ولا يتأجلونه، أي ولا يريدون ما عند الله وما أعده الله عز وجل لأهل القرآن في الآخرة. قال: ورواه أبو داود بمعناه من رواية سهل بن سعد، قال: معناه يتعجلون أجره إما بمال وإما بسمعة أو نحوهما. وعن فضيل ابن عمرو رضي الله عنه قال: دخل رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل، فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيجيء قوم يسألون بالقرآن، فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه. وهذا إسناد منقطع، فإن فضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة، نعم، حكم عليه بالانقطاع فهو ضعيف. لكن انظر إلى هذا المثل أو إلى هذه الحادثة: يدخل رجل فيقرأ على الناس القرآن ثم يسأل الناس، وهذا يعني قد مر بنا ونحن في الصغر في مسجد من المساجد، كان رجلا يأتي فيقرأ القرآن ثم يسأل الناس، يقرأ عليهم آيات القرآن ثم يسأل الناس. فهذا يعني ربما دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: الذين يتعجلون ويتآكلون بهذا القرآن. قال: وأما أخذ الأجرة، وهكذا ربما ترى بعضهم في الأسواق يقرأ القرآن وهو لا يريد إلا أن يعطيه الناس، تجده في السوق يقرأ القرآن، ربما معه ميكروفون، نعم، فيقرأ القرآن ماذا يريد بهذه القراءة؟ أن يعطيه الناس من هذه الصدقات. فهذا أولا كما مر معنا أذل ما معه من علم وما معه من حفظ، فيذهب به الأسواق ليقرأه على الناس في الأسواق في مكان انشغالهم وأعمالهم، ثم أيضا ماذا يريد بهذه القراءة؟ أن يعطيه الناس. فينتبه الإنسان من هذه الأمور ويترفع، نعم. فهذا ينبغي على كل مسلم، وعلى وجه الخصوص من كان في صدره كلام الله تبارك وتعالى. قال: وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء، منهم الزهري وأبو حنيفة وعن جماعة أنه يجوز إذا لم يشرطه، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين، وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إذا شارطه واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاءت بالجواز الأحاديث الصحيحة. فهذه ثلاثة أقوال: الذي يقرأ الناس القرآن يعلمهم القرآن هل يأخذ على تعليمه الأجرة أو لا، هل يأخذ على تعليمه الأجرة أو لا. فهذا قد مر معنا في بداية الكتاب شيء أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، أنه لا يشين معلم القرآن أن يطمع في رفق، أن يطمع في رفق أي في مال أو في خدمة ممن يعلمه القرآن. قلناه سيأتي تفصيل المسألة في موضع آخر، وهذا هو الموضع. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أقوال: هل لمعلم القرآن أن يأخذ أجره على تعليمه؟ قال قوم من أهل العلم قالوا لا، منعوا مطلقا، لا يجوز له أن يأخذ الأجرة. وقوم أجازوها مطلقا، وهو الإمام الشافعي رحمه الله، أجازوها مطلقا، يجوز له أن يأخذ أجرة. وقوم توسطوا فقالوا يجوز أن يأخذ الأجرة إذا كانت من غير مشارطة. إيش معنى من غير مشارطة؟ يعني لا يقول أنا ما سأعلمكم القرآن إلا إذا جعلتم لي كذا وكذا من الأجرة، فهذا هنا اشترط، فقالوا هنا لا يجوز أن يأخذ هذه الأجرة التي اشترطها. يقول ما سأعلمكم القرآن ولا سأقرئكم إلا بأجرتي كذا وكذا، فهنا قالوا لا يجوز. أما إذا علمهم ثم أعطي أجرة من غير شرط فهنا يقولون يجوز. فهذه ثلاثة أقوال في المسألة، والصحيح قول الشافعي رحمه الله تعالى الجواز مطلقا سواء اشترط أو لم يشترط، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا إيش؟ كتاب الله. هذا حديث عام، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إلا أنه لا ينبغي من حيث ماذا؟ البعد، نعم، عن المشارطة، لا ينبغي، لا ينبغي أن يشارط. لكن لو شارط لا أعلمكم إلا بأجرة، فهنا والله تعالى أن قول الشافعي ومالك رحمة الله تعالى عليهما أنه هو الأقرب. قال رحمه الله: واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدي له أو فأهدى له قوتا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن سرك أن تطوق به طوقا من النار فاقبلها. قال: وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره وبآثار كثيرة عن السلف، أي استدلوا بآثار كثيرة عن السلف. فالمانعون استدلوا بهذا الحديث أن رجلا أو أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن، ثم قام هذا الرجل من أهل الصفة المتعلم فأهدى لعبادة قوسا، الذي تضرب به ومن خلاله السهام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سرك أن تطوق به طوقا من نار فاقبله. وأيضا استدلوا بأحاديث كثيرة عن السلف، لكن أجاب الذين أجازوا أخذ الأجرة كالشافعي وغيره عن حديث عبادة هذا لأنه ضعيف. قال رحمه الله: وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين، أحدهما أن في إسناده مقالا، أي أن فيه ضعف فالحديث ضعيف لا يثبت، والثاني جواب الثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا ثم أهدي إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم، والله أعلم. نعم، الجواب الثاني أن صح الحديث فإن عبادة قد تبرع بتعليمه لهذا الرجل القرآن. ومن تبرع بشيء، هذا عام، من تبرع بشيء لغيره فإنه لا يجوز له أن يأخذ على ذلك عوضا. تبرع بشيء، مثلا نوى أن يتبرع، مثلا أصلح لجاره شيئا من أشياء أو من ما يتعلق بالجار، مثلا رأى مثلا على سبيل المثال دراجة لجاره فيها عطل، نعم، فقام يصلحها ونوى التبرع بإصلاح هذه العجلة والدراجة، فلا يجوز له بعد ذلك أن يطالب بإيش؟ لا يجوز له أن يطالب بأجرة. هذا عام، من تبرع بشيء لإنسان فإنه لا يجوز أن يطالب بأجرة. لكن من اشترط لا أصلح لك إلا بأجرة فهذا صحيح، نعم، فهذا عقد صحيح، وإذا أصلح فإنه يستحق الأجرة. وهكذا الذي يعلم القرآن، إذا علمه تبرعا فهنا ممكن أن نجري عليه هذا الحديث فيقال له لا يجوز لك أن تأخذ الأجرة. لماذا؟ لأنك نويت التبرع في التعليم. وأما إذا كنت ناويا أخذ الأجرة وعلمت بشرط أن تحصل على أجرة فهذا لا بأس به، وهو أمر وعقد صحيح. فالحاصل أخواني في الله أنه لا حرج في أخذ الأجرة لمن علم القرآن، وهكذا لمن علم العلوم الشرعية لا حرج في أخذ الأجرة على تعلم القرآن وعلى تعليم القرآن، سواء كانت هذه الأجرة من بيت المال أي من الدولة، أو كانت هذه الأجرة من أوقاف، يعني أوقاف أوقفها بعض الناس فقال هذه الأوقاف دخلها ريعها لمن كان يعلم القرآن فلا بأس أن يأخذ منها، أو كان من قبل بعض المحسنين، نعم، مثلا من أهل القرية التي هو فيها يقول سأعلم أولادكم وأنتم تعطوني أجرة، فيجمعون له أجرة ليعلم أولادهم القرآن، فهذا أيضا لا بأس به ولا حرج فيه. ليش؟ لأنه سيتفرغ ليش؟ لتعليمهم القرآن، سيتفرغ لتعليمهم القرآن وسيتعطل عن الكسب لأجل نفسه أو لأجل من يعول، فلأجل أن يتفرغ، نعم، فلا بد أن يعطى من هذا المال يستعين به على قضاء حوائجه ويحصل له التفرغ لتعليم الناس. ومن هنا قال العلماء لا حرج في ذلك. حتى بعضهم يعني يشبه تعليم العلم مثل تعليم الفقه، يشبهه بتعليم الصنايع، أنت عندما تريد أن تتعلم حرفة أو تتعلم صنعة من الصنايع فإنك على هذا التعليم تدفع مالا، قالوا هذا المعهد يعلم حرفة كذا ومن دخله يدفع كذا وكذا حتى يتعلم هذه الحرفة. فبعض العلماء جعل تعليم العلم مثل تعليم الفقه، قالوا تعليم الفقه صنعة يكون فقيها، فلا بأس ولا حرج أن يأخذ على ذلك الأجرة. وليس هذا، انتبه، وليس هذا من التآكل بالقرآن، أخذ الأجرة على تعليم القرآن ليس من التآكل المذموم الذي مر معنا قريبا، بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تبارك وتعالى. قال فصل: ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها، وكان للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه. فروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، يختمون أي يتم القرآن، ختمة يختم القرآن أي يتمه من أوله إلى آخره، أي من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، فهذه ختمة. ف فكانت لهم عادات، ليس هناك حد محدود في ختم القرآن أي في قراءته من أوله إلى آخره، ليس هناك حد محدود، وإنما كانت لهم عادات في قدر ما يختمون فيه. قال: فروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، يعني كل يوم كم؟ كل يوم حز 5 أوراق، كل يوم يقرأ 5 أوراق. قال: وعن بعضهم في كل شهر ختمة، يعني في كل يوم جزء 10 أوراق. وعن بعضهم في كل 10 ليال، وعن بعضهم في كل 8 ليال، وعن الأكثرين في كل 7 ليال. أكثر الصحابة وأكثر السلف كانوا يختمون في 7 ليال، سيأتي دليل ذلك. قال: وعن بعضهم في كل 6 ليال، وعن بعضهم في كل 5 ليال، وعن بعضهم في كل 4 ليال، وعن كثيرين في كل 3 ليال. سيأتي أن هذا هو أقل ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن. قال: وعن بعضهم في كل 2 ليلتين، وعن كثيرين في كل 1 يوم وليلة ختمة. ومنهم من كان يختم في كل 1 يوم وليلة ختمتين، ومنهم من كان يختم 3، أي في كل 1 يوم وليلة 3 مرات. وختم بعضهم 8 ختمات، ويصح ختمات 8 ختمات، 4 في الليل و4 في النهار. وهذا كله يحتاج إلى صحة، أي صحة السند، وإذا صح السند فإنه خلاف إيش؟ السنة، أنه يختم 4 ختمات في النهار و4 ختمات في الليل. أين هذا الوقت الذي يستوعب هذه الختمات 8؟ نعم، فهذا يحتاج إلى تأكد من صحة ما ذكر عن هؤلاء، ثم إذا صح فهو خلاف الهدي. قال: فمن الذين كانوا يختمون ختمة في اليوم والليلة عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وآخرون رضي الله عنهم. وهؤلاء لم يكن ديدنهم أن يختموا كل يوم ختمة. نعم، صح عن عثمان، أيضا صح ذكر عن الشافعي، عن تميم الداري، عن سعيد بن جبير، فهذا محمول على أنه لم يكن لهم عادة، وإنما يحمل على أنهم مثلا كانوا في زمن فاضل فأكثروا من القرآن في هذا الزمن الفاضل، مثل رمضان كما جاء عن الشافعي أنه كان يختم فيه 60 ختمة، فلأجل هذا. وهكذا سعيد بن جبير أو غيره كان يختم يعني في 10 الأواخر كل ليلة، كل ليلة نعم ختم في 10 الأول ختمة، في 10 الأواسط ختمتين، وفي 10 الأواخر كل ليلة ختمة. فهذا لأجل الزمن الذي هو فيه، زمن فاضل فأكثر من القرآن وليس عادة له. وهكذا ما جاء عن عثمان أنه ختم القرآن في ليلة وفي ركعة، فهذا لأجل يعني ربما الزمن الفاضل، أو كذلك المكان الفاضل، ربما يكون في الحرم، ربما يكون في الحرم المكي أو المدني، فيكثر من قراءة القرآن لأجل أنه في هذا المكان الفاضل وليس عادة له أو هديا أو سنة يسير عليها. قال: ومن الذين كانوا يختمون 3 ختمات سليم بن عتر رضي الله عنه قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه وقاص أهل مصر، فروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في كل ليلة 3 ختمات. وروى أبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات. قلنا هذا الله أعلم بصحته، ثم إن صح فهو خلاف الهدي، مثل هذا الشكل 4 ختمات في الليل وأربع ختمات في النهار أو أربع ختمات في اليوم والليلة، فهذا خلاف السنة. وقال الشيخ الصالح الإمام أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب رضي الله عنه يختم بالنهار أربع ختمات وبالليل أربع ختمات، وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة. وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زاذان من عباد التابعين رضي الله عنهم أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر، ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء، ويختمه فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وشيئا، وكانوا يأخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. كل ذلك الله أعلم بسنده، نعم، وإذا صح فكما قلنا خلاف السنة، وهو أيضا يعني ماذا سيعقل من هذه القراءة، وماذا يحصل له من تدبر من خلال هذه القراءة أربع ختمات في الليل وأربع ختمات في النهار بين مغرب وعشاء يختم القرآن يعني في ساعة أو في ساعة ونصف، وهكذا بين الظهر والعصر في ساعة ونصف أو في ساعتين يختم القرآن، ماذا يحصل من هذه القراءة؟ كما جاء عن ابن مسعود: هذا كهذ الشعر، أو كما جاء عن بعضهم وسيأتي: هذرمة، قراءت هذرمة لا يحصل فيها تدبر ولا خشوع ولا تعقل. قال: وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء في كل ليلة من رمضان، وهذا الله أعلم بسنده. قال: وعن منصور قال: قد يقرأ القرآن الإنسان على سبيل المراجعة، يقول: سأمر عليه اليوم كاملا، سأمر على القرآن من أوله إلى آخره، مثلا في ليلة يبدأ من أول الليلة إلى آخرها، يعني يجعل هذا يعني ماذا نادرا، يقول: سأفعل ذلك. هل يجوز؟ نعم يجوز، لكن هل يجوز أن تجعله ديدا تستمر عليه؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. لكن في ليلة قال: سأراجع القرآن من أولها إلى آخرها وأختمه من أوله إلى آخره، هل يجوز لي هذا الفعل في هذه المرة أو المرتين؟ نقول: لا بأس، يجوز على سبيل المراجعة، نعم، لكن أن يكون هذا ديدا فهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن منصور قال: كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. ما شاء الله، كان أبوه يحتبي، يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: يحتبي أن ينصب ساقيه ويحتوي على ملتقى ساقيه وفخذيه إما بيديه أو بثوب، هذه الحبوة بضم الحاء أو بكسرها حبوة، نعم، فيحتبي فيقرأ القرآن من أوله إلى آخره، لكن هذا يحتاج إلى تثبت من سند هذا الأثر، وإن صح فكما قلنا بارك الله فيكم أن هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمن المتقدمين عثمان وتميم الداري وسعيد بن جبير ختمه في ركعة في الكعبة، انظر في الكعبة، يعني في مكان فاضل، في مكان فاضل، فلأجل أنه كان في مكان فاضل فعل هذا الشيء، وليس هذا من ديدنه ومن عادته. قال: وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون. نقل عن عثمان بن عفان، عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن زيد وعلقمة وإبراهيم رحمهم الله. والاختيار، هذا الآن اختيار النووي رحمه الله، أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له به كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسبب لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد المللي والهذرمة. ما شاء الله، كلام طيب من الحافظ النووي رحمه الله تعالى. أن قراءة القرآن تختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من إذا قرأ بتمهل حصل له التدبر واستطاع أن يستنبط نعم الفوائد، واستطاع أن يستنبط يعني المعاني من هذه القراءة، فهنا يقرأ بما يحصل له هذا الفهم. حتى إن بعض العلماء الشيخ العلامة محمد صالح عثيمين قال يعني ينبغي في رمضان من يقرأ القرآن يكون معه دفتر، نعم إذا قرأ القرآن يسجل ما استفاده من هذه القراءة. قال وكان شيخنا السعدي رحمه الله كان يحمل دفترا فعند قراءته القرآن فيسجل الفوائد التي يستنبطها والتي تظهر له عند قراءته القرآن. فأنت تقرأ إذا كان سيحصل لك مثل هذا الفهم تقرأ بما يحصل لك هذا الفهم، يعني تقرأ بشكل متأني. أو كنت من المنشغلين، إما مشغول بنشر العلم تعلم الناس فلا تستطيع أن تقرأ القرآن بكثرة، نعم فتأخذ من القرآن ما يجعلك يعني ما لا يحصل يعني ماذا به الإخلال، حيث لا تبتعد عن القرآن بالكلية، تقرأ ما تيسر بحيث لا يتعارض مع تعليمك الناس العلم. وهكذا إذا كنت مشغولا بمصالح المسلمين من حراسة، من أعمال تؤديها للمسلمين، من وظائف تقوم بها حاجة المسلمين، فإنك تقرأ من القرآن ما لا يحصل بسببه إخلال بعملك وبما يعني هيئت له من قضاء حوائج المسلمين. وإن لم يكن لم تكن من هؤلاء ولا من هؤلاء فأكثر من قراءة القرآن. كنت فارغا ليس عندك شيء فتكثر من قراءة القرآن، لكن بشرط ألا تخرج إلى حد الملل وإيش والهذرمة. قال النووي الهذرمة سرعة الكلام الخفي، سرعة الكلام الخفي. تقرأ القرآن بهذه الصورة ما تنتفع بها وربما لا تحصل بها أجرا. قال وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل عليه الحديث الصحيح انظر الآن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، أي من ثلاث ليال. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي حديث حسن صحيح والله أعلم. إذن هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث. إذن الحد الأقل لقراءة القرآن كم؟ ثلاثة أيام، ثلاث ليال. أما أقل من هذا في يومين في يوم هذا منهي عنه، هذا منهي عنه لأنه لن يفقه. قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، أي قرأ القرآن من أوله إلى آخره في أقل من ثلاث فإنه لا يفقه. فهذا هو الحد الأقل لقراءة القرآن في ثلاث ليال أو في ثلاثة أيام. قال وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع، طيب وأحسن وأفضل يعني قراءة القرآن تكون أفضل إذا قرأت في أسبوع، وهذا الذي كان عليه أكثر الصحابة، كانوا يختمون القرآن في أسبوع يقسمونه سبعة أحزاب، تقرأ اليوم الأول بقرة آل عمران النساء حزب، نعم ما هي مثل الأحزاب الموجودة اليوم في القرآن خمسة أوراق، لا كانوا يقسمون القرآن سبعة أحزاب، فيجعل مثلا البقرة وآل عمران والنساء حزبا ويقرأها في يوم، ثم المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة حزب في يوم، وهكذا يقسم إلى أن يصل إلى حزب المفصل من قاف إلى الناس حزب، من قاف إلى الناس حزب، هذا في اليوم السابع. فكانوا يقرؤون القرآن في سبعة أيام، هذا أكثرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما جاءه عبد الله بن عمرو وسمع أنه يقرأ القرآن في كل يوم أو في كل ليلة فقال له اقرأه في شهر، قال إني أجد قوة، قال اقرأه في 20 يوما، قال إني أجد قوة، قال اقرأه في أسبوع، ثم قال إني أجد قوة، قال اقرأه في 3 ولا يفقه من قرأ في أقل من 3 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانظر قالوا الحد الأفضل أسبوع، نعم، ثم 20 يوما، ثم الشهر، هذا من حيث الأفضلية. وإلا كما مر معنا أن بعض السلف كان يختم القرآن في 2 شهر، وهذا يعني ماذا ربما يكون أقل الكمال، أقل الكمال أن ماذا أن يختم الإنسان القرآن في 2 شهر. المهم عباد الله ألا تبتعد عن القرآن، ليس هناك حد محدود في ختم القرآن، لكن المقصود ألا تهجر القرآن، لا تهجر تلاوته، لا يمر عليك يوم وأنت لم تنظر في المصحف، كما كان بعض السلف يعني يحزن إذا مر عليه يوم لم ينظر في المصحف، فلا يمر عليك يوم إلا وتنظر في هذا المصحف وتقرأ ما تيسر ولو قليلا ولو آيات، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يذهب إلى البطحاء، نعم، فيأخذ ناقة كوماء، أو يذهب فيأخذ ناقتين كماوين، فقالوا كلنا يحب أن يذهب إلى البطحاء ويحصل على هذه الناقة وعلى هاتين الناقتين. قال فمن ذهب إلى المسجد تعلم آية، قرأ آية، فهي بمثابة أو أفضل من حصوله على ناقة كوماء، وإذا قرأ آيتين على ناقتين كوماوين، وإذا 3 3، وإذا 4 4، وكلما أكثرت فإن الله عز وجل أكثر. نعم بارك الله فيكم. فالمهم المقصود ألا تهجر القرآن، لا تكن كحال بعض الناس لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، لا، كن دائما قريبا من هذا الكتاب، كن دائما متعاهدا لهذا القرآن، نعم، ولو كان في اليوم شيئا يسيرا. قال وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع، فقد روى ابن أبي داود بإسناده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء، إحياء علوم الدين، وقوله رحمه الله الإمام أبو حامد الغزالي فيه يعني مبالغة، فأبو حامد الغزالي رجل فيلسوف، رجل فيلسوف، وكتابه إحياء علوم الدين فيه الكذب وفيه ماذا الفلسفة وفيه الباطل، وهو كما قال بعض العلماء حقه أن يسمى إماتة علوم الدين، هذا الكتاب حقه أن يحرق، إحياء علوم الدين. لكن رحم الله النووي رحمة الله تعالى عليه، قال الأفضل أن يختم ختمه بالليل وأخرى بالنهار، ويجعل ختمه ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في 2 ركعتي الفجر أو بعدهما، ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في 2 ركعتي المغرب أو بعدهما أو بعدهما، ليستقبل أول النهار وآخره. كله استحسان، استحسان عقلي لا دليل عليه، فلسفة كما يقال. وروى ابن أبي داود عن عمرو بن مرة التابع خير الهدي هدي محمد، خير الأمور ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر به الإسلام، ما أمر به الشرع، لا نتدخل لا بعقولنا لا بآرائنا لا باستحساناتنا، نقف حيث وقف القوم، نقف حيث وقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال وروى ابن أبي داود عن عمرو بن مرة التابعي قال كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل قال من ختم القرآن أي ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأي ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. يعني لا تتقصد أن تختم القرآن في وقت معين، لا تتقصد أن تختم القرآن في وقت معين، تقرأه من أوله إلى آخره، ختمته في الليل كان بها، ختمته في النهار كان بها، إلا أن بعض السلف ربما كان يحب أن يختم القرآن في الصلاة، مثلا تبقى عليه بعض الآيات مثلا سورة الفلق وسورة الناس فيختمها، يقوم يركع ركعتين ويقرأها في الركعتين، يعني يختم القرآن في الصلاة، هكذا فعل بعض السلف. فالمقصود أنك تختم القرآن في أي ساعة، سواء كان من ليل أو من نهار، سواء كان في صلاة أو في غيرها. قال: وعن مجاهد نحوه. وروى الدارمي في مسنده بإسناده عن سعيد بن أبي العاص رضي الله عنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال الدارمي هذا حسن عن سعد. وعن حبيب بن أبي ثابت التابعي أنه كان يختم القرآن قبل الركوع، يعني في الصلاة يختم القرآن، أي يجعل السور الأخيرة يعني في صلاة قبل الركوع. قال ابن أبي داود: وكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله. وفي هذا الفصل بقايا ستأتي إن شاء الله تعالى في الباب الآتي. إذن ليس لختم القرآن مدة محدودة، فبحسب ما يتيسر لك، لكن الأفضل في 27 أو في شهر، وأقل ما يكون في كم؟ في 3 أيام. المهم أن لا تبتعد عن القرآن وعن قراءته وعن النظر إلى المصحف. من هنا أنبه، يعني إذا كنت في المسجد فلا داعي لأن تقرأ من الجوال، إلا إذا كنت محدثا، إذا كنت في المسجد أو في البيت فلا داعي لأن تقرأ القرآن من الجوال، ولكن اقرأه من المصحف، فإن النظر في المصحف له أجر، نعم، وهو محمود محبوب، نعم. إلا إذا كنت محدث فلا يجوز لك مس القرآن، إذا كنت محدثا حدثا أكبر أو حدثا أصغر فلا يجوز لك أن تمس القرآن، لكن لك أن تقرأ من الجوال إذا كنت محدثا حدثا أصغر، إذا كنت محدثا حدثا أصغر فتقرأ من القرآن. أما الجنابة الذي عليه جنابة فإنه لا يقرأ القرآن، يحرم عليه قراءة القرآن سواء كان حفظا أو نظرا، لكن المحدث حدث أصغر له أن يأخذ الجوال ويقرأ من الجوال أو يقرأ من حفظه. وإلا إذا كنت متطهرا فالنصيحة، وهذا هو الأفضل، أن تقرأ من المصحف سواء كنت في مسجد أو كنت في غيره المهم أن لا نبتعد عن القرآن. كانت في رأسي فائدة لكن نسيتها، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.